وما كانوا عليه من شدة التوقي عن الإفتاء والقول على الله تعالى تروا عجبا يبعث في النفوس هيبة عظيمة من الجراءة على التحليل والتحريم. أخرج البيهقي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرجعها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، انتهى كلامه. أما في هذا الزمن فكل يقول أنا لها، وإن أحدهم ليفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال: ولبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قال ابن حمدان الحنبلي رحمه الله: قلت: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟ وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء. ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهل من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاءه. هذا حكم الإسلام، انتهى كلامه رحمه الله. ألا فاعلموا أن أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، كما قال سفيان الثوري: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم بها أنطقهم فيها. وأن الذي يفتي الناس في كل ما يسألون مجنون، كما قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وأن العجلة في الفتوى نوع من الحمق، كما قال مالك رحمه الله: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. إن بعض الناس يقول عن بعض أحكام الله تعالى: هذه مسألة خفيفة، فيجيب فيها. ورحم الله مالكا عندما سئل عن مسألة فلم يجب عنها، فقيل له: هذه مسألة خفيفة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ألا فاتقوا الله عباد الله، واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واحذروا من القول على الله بغير علم، وعودوا ألسنتكم قول الله أعلم، فإنها نصف العلم. وإذا سئل أحدكم مسألة فليطلب لنفسه المخرج، فإن المفتي بين الله وبين خلقه. سئل ابن عمر رضي الله عنهما مسألة فقال: لا أدري. ثم أتبعها فقال: تريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر؟ إن بعض الناس يستفتي في دينه كل أحد صغيرا أو كبيرا، بينما لو أراد بناء بيت لسأل أكبر المهندسين، فهذا لا تبرأ ذمته ولا تخلو عهدته، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، فمن استفتى عاميا أو نحوه فإنه لم يستفت أهل العلم، فهو إذن مفرط فيما وجب عليه. وأهل العلم الذين يستفتون هم من توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها عند العلماء في المفتي، وهي كونه مسلما عدلا مكلفا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. فمن أفتى وليس على صفة من هذه الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن أشقى الناس يا عباد الله، إن أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. قال ابن حمدان رحمه الله في شرح هذه الجملة المنقولة عن سحنون صاحب المدونة: فكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنف في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليك. فيذهب الحانف فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. انتهى كلامه. فعلى المسلمين عموما التوقي من الفتوى والابتعاد عنها إلا من كان أهلا لها، فعليه أن يقدم وهو على خوف، وعليه أن يتكلم وهو على وجل، فإن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، كما قال سحنون رحمه الله تعالى: فإنه قد قيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها. فقال رحمه الله: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وليكن على علم بقول أبي بكر الخطيب البغدادي وغيره من العلماء: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وعليه ألا يفتي في مسألة ليس له فيها إمام. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما، ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم